وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يدلهم كمن من قبلهم من قرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يرون نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون أعرض عن المنتظر إنا منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما اتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قبل في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ولا عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم أولو الرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك بكتاب مسطورا وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم وبك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا لسأل الصادقين عن صدقهم وعد الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وإن جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم ارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا وندخل عليهم من قالها ثم سئلوا بالنذر أتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا وليفعكم الفرار إن فرثوا من الموت أو القتل إذ لا تمتعون إلا قليلا من الذي يسمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة لا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يعلم الله المعوقين بكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا أيادي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأرعاب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما زادهم إلا إيمان وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم قضى نحبه ومنهم ينتظر وما بدلوا تبديلا ليزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا حفظ الله المؤمنين القتال وكان الله قوي عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتحكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منهن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي بكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم.